محمد يا حبيب ربي يا طه الهادي، يا رسول الله يا أحمد يا خير الأنام، يا محمد يا شفيعنا في يوم التنادي، يا عظيم الجاه يا منورنا بالإسلام، يا أبو قلب حنين أمتك من لمحانة نادي، يا رسول الله غيثنا واسترنا بسلام. أنا عبد ضعيف نشتكي لك بضرار بلادي، ولي من غيرك يا حبيبنا نشكي في منظام، جينا لك حجاج طاهرين بأسمك النادي، خلينا لك باد والحباب والرزاق تمام، خلينا لك باد في الهنا يا سيد العبادي، ورجعنا نلقى والبقى لله والدوام. يا رسول الله يا شفيع اشفع فينا بادي، يا رسول الله أمتك ضاعت في الأصنام، الأصنام الوردة الزاهرة صبحت كيل الحادي، واندفنت العباد بالقضاء في رمشة الأعيان، صبيان ونسوان في البيوت على البال الهادي، ورجال وشبان في صلاة الجمعة قيام. يا محمد غيث أمتك واسترها يا هادي، ورفد كفك للرحيم يرحمنا بالإسلام، يرحمنا برضاك يا الجاه انت بك عمادي، ويصبر العباد في القضاء ومصايب الايام، بجاه القران والصدور اللي بيك تهادي، وبجاه اللي مفضله يا خير الانام. يا محمد يا حبيب ربي يا طه الهادي، يا رسول الله يا احمد يا خير الانام. يا محنة الأيام أهل وولاد له قبال عيانه مردومينا يبكي على صبيانة كانوا زهر على الكمام يا محنة الأيام في رمشات العين عادوا موتى مدفونين يبكي على شبان راحوا في سن الترصوام يا محنة الأيام كي مثل الغزلان جبدوهم اتنين اتنين وردات تندفنوا حمايم زينات الترسام يا محنة الأيام مثل الحوريات راحوا حرمة محجوبين رجالة مثل السبوعة ونساوين حمام يا محنة الأيام من تحت التهدام عنهم راه القلب حزينة خلا والكبدات تبكي عن در دميتام يا محنة الأيام ما ليهم إلا لخالق رب العالمين يحزن قلبي على فراقك يا بلدة نصنام يا محنة الأيام يا وطن أحبابي وناسي وأهلي مجموعين عليها غيام يا محنة الأيام غرضك لا تبيوت كامل في رمشات العين يوم فراق حزين قاسي كتبات ولحكام يا محنة الأيام شتت شمل اللين جمعوا بالسنة والدين الصبيان صغار يبكوا من تحت الدهدام يا محنة الأيام وما ليهم في كفالة رب العالمين واللي ينظر فيك بادوا قدامه نيام يا محنة الأيام ويكلمهم ما يردوا متعذب مسكين وملايك صبيان ماتوا في داخل الرحام يا محنة الأيام والنسوان اللي حوامل ما فرحوا بجنين وأهل الله اللي هداهم ربي للإسلام يا محنة الأيام كلتهم في بيوت ربي كانوا ملمومين أو يوم الجمعة يا حبابي في الجامع قيام يا محنة الأيام والمكتوب قضى عليهم ما يمحو غيدينا أو يحزن قلبي لا فراقك يا بلدة نصنام يا محنة الأيام يا وطن حبابي وناسي وأهلي مجموعين نصنام يا محنة الأيام يبكي قلبي على فراقك يا ظل وطن الزينة كنتي كالوردة تزهي قلبي اللي مضيام يا محنة الأيام خضر المرجى على كتافك داير صورة حسينة سجادك الابطال وعدتي لنا عز مقام يا محنة الايام كانت فيك احباب تفرح باللي قصة دينا كانت فيك قصور زينة صبحت غير خيام يا محنة الايام والدايم الله الملك وفي الدنيا والدينا الله يرحم من توفى كانت ليها ختام يا محنة الايام ويصبر الحي لقضى رب العالمين يحزن قلبي على فراقك يا بلدة نصنام يا محنة الايام يا وطن احبابي وناسي واهلي مجموعي صبحت غير خيام يا محنة الايام والدايم الله الملك في الدنيا والدينا الله يرحم من توفى كانت فيها ختام يا محنة الايام ويصبر الحي لقضى رب العالمين صلى الله على حبيبي مصباح الظلام يا محنة الايام محمد تشفي على الأمة سيد الثقلين اشفع فينا يا لهادي وسترنا بسلام يا محنة الايام بجاهه لله جملة ورضى الصالحين يحزن قلبي على فراقك يا بلدة نصنام يا محنة الايام يا وطن حبابي وداسي واهلي مجموعين.